شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم شراء الثمر قبل بدو صلاحه لمدة عام أو عامين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فشراء الثمر قبل بدو صلاحه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الثمر موصوفا في الذمة، كما لو قال: اشتريت منك ثمرا صفته كذا وكذا وقدره كذا وكذا، فهذا هو السلم، بشرط أن يقبض البائع الثمن في مجلس العقد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحال الثانية أن يكون هذا الثمر معينا، فهذا محرم ولا يجوز، لأنه بيع معدوم ومجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ونهى عن بيع الغرر، وهذا من الغرر. أحسن لكم شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل يجوز لناظر الوقف أن يصرف غلة الوقف فيما هو أنفع وأكثر فائدة مما عين الواقف؟ الواجب على ناظر الوقف أن يتصرف في الوقف على حسب شرط الواقف ما لم يكن فيه مخالفة للشرع، وذلك لأن الوقف متلقا من جهة الواقف، فكان الواجب اتباع شرطه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن نص الواقف كنص الشارع ما لم يكن فيه مخالفة للشرع. والناظر، أعني ناظر الوقف، بالنسبة لمخالفته لشرط الواقف لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصرف الوقف فيما هو أنفع وأصلح مما شرط الواقف أو عين الواقف، فهذا جائز بل هو مطلوب، لأنه نقل الوقف إلى ما هو أفضل وأتم. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، فأعاد عليه، فقال: صلها هنا، فأعاد عليه، فقال: شأنك إذن. فدل هذا على أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون أو مساو. والحال الثانية أن يصرف الوقف فيما هو أدون وما هو أقل منفعة مما عين الواقف، فهذا لا يجوز. والحال الثالثة أن يصرفه فيما هو مساو فلا يجوز أيضا، لأن الأصل وجوب اتباع شرط الواقف إلا لمصلحة الراجحة أو منفعة. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى؟ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى. أما من أعطى أي أعطى وبذل ما يجب إعطاؤه من مال أو علم أو جاه، واتقى أي اتق الله عز وجل، وتقوى الله تعالى هي أن يتخذ العبد وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقيل في معنى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى هي أن لا يفقدك حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ثم قال عز وجل وصدق بالحسنى، أي صدق بالقولة الحسنى، وهي قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أصدق الكلام وأحسن الكلام هو كلام الله عز وجل. فسنيسره لليسرى، أي سنيسره لليسرى في جميع أموره، سواء كان ذلك في أمور دينه أم في أمور دنياه، كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال عز وجل وأما من بخل واستغنى، بخل أي منع ما يجب بذله من مال أو علم أو جاه، واستغنى أي استغنى بماله ونفسه عن الله عز وجل ولم يتق الله، وكذب بالحسنى أي كذب بالقولة الحسنى، يعني كذب بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسنيسره للعسرى، أي سنيسره للعسرى في جميع أموره، ولا تغتر بما عليه أهل الباطل من النعم، فهم وإن نعموا ظاهرا لكنهم في الواقع في ضيق نفسي وفي شقاء، كما قال الله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا أيضا أعني هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم مع مخالفتهم لأمر الله هي استدراج من الله تعالى، كما قال عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذه الآيات فيها بشارة لمن بذل ما يجب بذله واتقى الله عز وجل وصدق بالحسنى أن الله عز وجل يوفيه الخير وييسر أموره في الدنيا والآخرة. وفيها أيضا تحذير من البخل ومنع ما يجب بذله، وأن ذلك سبب لتعسر الأمور. نعم نعم أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يسأل عن صحة حديث وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء. هذا الحديث مرسل ضعيف، ولكنه يستأنس به من جهة المعنى، فقوله نهى أن تسترضع الحمقى، تسترضع أي يطلب منها الرضاع فتكون مرضعة للطفل. والحمقى مؤنث الأحمق، والحمق هو قلة الأقل وضعف البصيرة، أي سيء التصرف. وتتمة الحديث: فإن اللبن يشبه، أي أن المرأة إذا أرضعت طفلا فإن لبنها يؤثر في الرضيع فيشبهها في أخلاقها. ولهذا قيل: الرضاع يغير الطباع. فهذا الحديث فيه النهي عن استرضاع الحمقاء. قال أهل العلم: ومثل ذلك المشركة والفاجرة والفاسقة، لأن لبن هؤلاء قد يؤثر في أخلاق الطفل وفي منهجه وفي سلوكه. نعم، أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا سؤال وردنا كذلك يقول باعثه: ما حكم قتل الحيوانات والحشرات المؤذية التي تكون في البيوت والمزارع؟ الحيوانات من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما أمر الشارع بقتله، وهي سبعة، ستة منها وردت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية: الحية بدل العقرب. ويضاف إلى هذه الست الوزغ، كما في الصحيحين عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتلها، أي الوزغ، في الضربة الأولى فله مئة حسنة، ومن قتلها في الثانية فله دون ذلك، ومن قتلها في الثالثة فله دون ذلك. القسم الثاني من أقسام الحيوانات من حيث القتل وعدمه: ما نهى الشارع عن قتله، وهي أربع. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وهذا ما لم يحصل منها أذية، فإن حصل منها أذية فإنها تقتل. والقسم الثالث: ما سكت الشارع عنه، فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، وهو بقية الحيوانات والحشرات، ومن ذلك الصراصر والجعلان ونحو ذلك. فهذه إن حصل منها أذية فإنها تقتل، وإن لم يحصل منها أذية فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قتلها. فمنهم من قال إنه يحرم قتلها، ومنهم من قال إنه يكره قتلها. والذين قالوا إنه يحرم أو يكره استدلوا بأمرين: الأمر الأول أنها آية على قدرة الله عز وجل، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وثانيا أنها تسبح بحمد الله، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن العلماء من قال إنه يباح قتلها. وعلى كل حال، فمثل هذه الحيوانات والحشرات التي سكت الشارع عنها، الأولى أن لا تقتل إلا أن يحصل منها إيذاء، فإن حصل منها إيذاء فإنها تقتل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة في هذا الباب، فقالوا يسن مطلقا قتل كل مؤذن، أي أنه يسن على الإطلاق في الحل والحرم أن يقتل كل حيوان تحصل منه الأذية. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: دخلت أنا وأخي إلى المسجد فوجدنا الإمام في التشهد الأخير، فاتفقت معه على أن نصلي وندخل مع الإمام، ثم إذا أتينا نقضي الصلاة يأتم أحدنا بالآخر، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل ليس من الأمور المشروعة، وإن كان من الأمور الجائزة. والمشروع إذا دخل اثنان فأكثر ووجد الإمام في التشهد الأخير أن لا يدخل معه، وأن ينتظر حتى يسلم ثم يصلي جماعة، فإن هذا هو الأفضل. وأما كون أحدهما يقول للآخر: إذا سلم الإمام فأنت إمامي أو أنا إمامك، فهذا وإن كان جائزا لكنه ليس من الأمور المشروعة المطلوبة، لأن ذلك لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم، بل المشروع للمسبوقين إذا دخل مع الإمام ثم سلم الإمام وقام يقضيان ما فاتهما، أن يقضي كل إنسان لنفسه وأن لا يقتدي بغيره في ذلك، لأن هذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم مع توافر الأسباب لنقله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.